الله الله الله الله الله الله الله الله الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله الله الله الله فقر الرسل فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته الله الله الله الله الله الله الله الله كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى الناس بآل الحسب كل العرب في خدمته الله الله الله الله الله الله الله سعت الشجر نطق الحجر شق القمر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته الله الله الله هو الله الله الله الله نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته الله الله الله الله الله الله الله الله فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته. الله الله الله الله الله الله الله صلوات الله على أحمد خير الرسل وقرابته. الله الله الله هو الله الله الله هو الله الله, الله, الله.